وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السربي بن عبد ربه حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينج منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلهكت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكر الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا داود بن المحبر حدثنا الصاعق بن حزن حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن رفلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرهم، وذكر نحو ما تقدم وفيه فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث، ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصاعق بن حزم به مثل ذلك، فقوي هذا الحديث من هذا الوجه. وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل، فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم، فدعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا، فقال طائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إلينا ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم، وقال الطائفة دعونا نسيه في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا، وقال الطائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقور فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم، ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. ولما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط منهم رجل من صامعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به، القرآن، واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بهم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة، وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير، وهو يصلي صلاة خفيفة وقع كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيد تنفلت؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهيت عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا هم بديار قف قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، حدثنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن إياس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك به ولفظه: لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين هو ابن محمد، حدثنا عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن هارون الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصيني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدى أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير والضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتوصل به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حضرا من أحبار يهود أفضل ما ضائف لكم حسنة، قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في البضعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ألا فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي يؤتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثنا مؤمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع به، وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله. وقال البخاري: حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عمل يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم فخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم. فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلى العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا. فاستأجر قوم أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. انفرد به البخاري. ولهذا قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما آتاه الله ولا إعطاء ما منع الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم. وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم، وكذا عطاء ابن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله،

فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فدفعوها إلي. فدفعوها إلي. انتهى تفسير سورة الحديد. قرأها أحمد عز. انتهت هذه المادة ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.